نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصلاة في النعال والأمر بها. قال: وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث أبي هريرة أيضا بنحوه. الصلاة بالنعال اختلف العلماء هل هي، أولا نقلوا الإجماع على جواز الصلاة بالنعال، أجمع العلماء على جواز الصلاة بالنعال. ما هذه النعال؟ هذه الذي نحن نلبسها، نعال تعتبر نعالا أو خفافا أو ما أشبه ذلك، يجوز الصلاة فيها. لكن اختلفوا هل الأمر فيها على الاستحباب أم أنه على الجواز المباح، أي أنها من أمور المباحات كلبس الثوب ولبس العمائم وغيرها. هنا وقع خلاف أكثر العلماء على أنه على الاستحباب، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون بنعالهم، فدل ذلك على أن المخالفة مستحبة كما قال الحافظ ابن حجر. وأما ابن دقيق العيد صاحب أحكام الأحكام يرى أن لبسها هو من أمور الجبلية المباحة كلبس الثوب ونحوه، والصواب هو أنه يجوز لبس وأنها من المستحبات الصلاة بالنعال، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك. طيب الآن نأتي إلى مسألة عصرية، وهي الصلاة بالنعال مع وجود الفرش. اختلف علماء العصر في هذه المسألة، فمن مبيح لذلك ومن مانع، فمنهم من أباح ذلك كشيخنا رحمة الله عليه، كان يقول لا بأس يصلي ولو كان على فرش، ومنهم من منع كاللجنة الدائمة وجماعة أيضا من أهل العلم، قالوا أن هذا فيه إضاعة للمال، إضاعة للمال إذا دوست على الأقدام، عمرها الافتراضي قد ينتهي بسرعة، قد ينتهي بسرعة. فالمسألة محل اجتهاد، فالمسألة محل اجتهاد. فالذي يرى بجواز الصلاة فيها ولو كان عمرها الافتراضي سينتهي، أو الذي يرى أن هذا من باب إضاعة المال، كذلك كلهم لهم سلف في ذلك، ولهم الدليل، ولهم ماذا الاستنباط في هذه المسألة. لكن إذا كان بلاط فهذا ما لا خلاف فيه، إذا كان الأمر بلاط أو يعني غير فرش فهذا مما لا خلاف فيه على جوازه. أما الآن أصبحت الصلاة بالنعال أو في النعال من الأمور الغريبة ومن السنن المهجورة الذي يستنكرها كثير من الناس، كيف تصلي في النعال وأنت خرجت بها من الحمام وأنت كذا وأنت كذا. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إني أرخي ذيلي، أي ما زاد على الخمار، فأمر على النجاسة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. تعرف أنت المرأة تمشي وتجر ذيل ثوبها في الأرض فقد تباشر نجاسة، فالنبي ماذا قال؟ يطهر ما بعده. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم في نعليه فلينظر إن كان فيهما أذى. إذا كان موجود الأذى لا يجوز له الصلاة فيها، وإن كانت جديدة ما فيها أي شيء نظيفة كذلك يصلي. بعض الناس لو نزلت إلى عقولهم قلنا لهم: اشترينا هذا النعل الآن من المحل وصلينا به، والله لا تستنكر، يعني قلوبهم تنفر من هذه السنة، قلوبهم تنفر من هذه السنة. فإذا حدث نوع من الضجة وأيضا بارك الله فيكم من الفتن داخل المسجد، لا تفعل، فكن حكيما في أمورك. قال: وأباح ذلك لأمتي، فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس عليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. حديث أبي هريرة. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا فقال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. حديث شداد بن أوس قال: وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: يا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعلين، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. نعم. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد، فليضعهما بين رجليه. طيب، الآن معنا أحكام لبس النعال في الصلاة ونزعها. الحكم الأول: يجوز لك أن تصلي بنعليه، وهذا كما قلنا لكم إجماع أهل العلم على ذلك، أنه يجوز الصلاة بالنعال، ولو تجعل لك موضعا في بيتك تصلي فيه إن لم يتأتى لك الصلاة صلاة الفريضة فلا حرج من ذلك. الحكم الثاني: إذا خلعهما له حالتان. الحالة الأولى أن يضعهما عن يساره احتراما لليمين، يضعهما عن يساره إن كان منفردا أو إماما، لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري. والحالة الثانية: إذا كان أحد عن يساره ستكون عن يمينه، فما هو الواجب؟ الواجب أن يضعهما بين رجليه. الواجب أن يضعهما بين رجليه. أين يضعهما بين رجليه؟ قال بعض العلماء: أي مكان قيامه، مكان قيامه، وقيل مكان ثدييه حين السجود، والظاهر والله أعلم أنه مكان قدمي أو زيادة عليها، فلا حرج من ذلك، لأن هذا يقال عنه أنه وضعها بين رجليه. أما من وضعها عند ثدييه وإذا سجد كانت بين ثدييه، هذا لا يسمى أنه وضعها بين رجليه، لا عرفا ولا شرعا. إذن ما هو الصواب؟ أن يضعها بين قدمين. واضح الآن؟ ولما خالف الناس هذه السنة سرقت النعال، خالف الناس هذه السنة فسرقت النعال. قال بعضهم: سيتسخ الفرش، ضعها في كيس ولا تضعها هنا وهنا، ثم يأتي اللصوص فيأخذون تلك النعال. والسبب في ذلك ماذا؟ التفريط في السنة، التفريط في السنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤذي بهما أحدا، قد تؤذي الرائحة، قد تؤذي بالوضع، أنت تسجد وأمامك نعال شخص مبللة أو كذا أو ما أشبه ذلك، أو تؤذي برائحتها، كل هذا داخل في الأذى، كل هذا داخل في الأذى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤذي بهما غيره. وبعض الناس يمشي بنعاله ويضرب هذا ويضرب هذا، ما يبالي، كأنه يمشي في يعني في صحراء ما عنده أحد. لا، احترم الناس تمر بهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتخطى رقاب الناس، نهانا أن نتخطى رقاب الناس، هذا يمشي بنعله فيتخطى رقاب الناس فيها، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. راعي حال الناس وراعي الأدب في ذلك، يمشي بالنعال ويفعل هكذا وكأن الأمر عنده أنه ما في أحد أمامه، أو يمشي بنعاله ويتخطى رقاب الناس، أو يفرق بين شخصين والنعل تأتي والله بعضهم عند وجهه، عند وجهه، إذا التفت رأى النعل الذي يمشي بها عند وجهه، هذا ليس من الأدب. والنبي عليه الصلاة والسلام قل: لا تؤذي بهما أحد، هذا أذية، والملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. بعض العلماء يقول النخامة في الطريق أذى، النخامة إذا ما دفنتها أذى في الطريق، فما بالك تأتي بنعليك أو عندها رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك، كالذين يلبسون الأحذية لا سيما في أيام البرد فتنبعث منهم رائحة كريهة فيضعها في المسجد، ما ينبغي هذا، حرام، هذا أذية، إن لم تؤذي المصلين تؤذي ملائكة المسجد، ملائكة المسجد، فانتبه يا عبد الله. فهذه الأحكام يجب عليك أن تراعيها في صلاتك بالنعال، أو إذا لم تريد أن تصلي بنعليه. طيب، نأتي إلى الحكم الثاني، وهو إذا وجدت أذى في نعليه. جاء في الحديث أنه وجد أذى، طيب ما هذا الأذى؟ قال بعض العلماء: لعله نجس ولعله قدر، فالأولى انتزاعه. لماذا؟ لأن المسجد سيتسخ. نعم، فسواء كان نجسا أو وسخا قدرا انزع. بعضهم يقول: لا سنة. طيب انظر إلى نعليك، ليس السنة أنك تدخل بالمسجد، السنة أنك تصلي، السنة أنك ماذا؟ تصلي. فبعضهم يدخل بنعليه ما ينظر فيهما، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلينظر فيما، فإن وجد أذى فليمسحها بالتراب، فإن التراب لها طهور، التراب لها طهور. وأما إذا لم يجد فيه أذى فيدخل في ذلك، فالأذى عام حتى لو كان تراب أذى يعتبر. حاول أنك تنظفها ولا تؤذي فيهما أحد. أيضا فيه حكم آخر في المسألة، وهو الحركة لمصلحة الصلاة، الحركة لمصلحة الصلاة. هذه الحركة اختلف العلماء فيها في مصلحة الصلاة، هل هي تبطل الصلاة أم لا تبطل الصلاة؟ بعض العلماء يرى أن ثلاث حركات تبطل الصلاة المتوالية، ثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة. ما هو الدليل؟ قالوا ليس هناك دليل، لكن استنباطا قياسا أن الذي يتحرك خرج عن كونه مصليا، خرج عن كونه مصليا. القول الثاني قالوا الحركة التي إذا رآك الرائي من على مسافة يقول هذا لا يصلي، يتحرك في الصلاة وكأنه ليس في صلاة، فإذا رآك شخص من بعيد وما يعرف أنك تصلي فقيل له ما هذا؟ قال هذا ما يصلي. انظر، إذا راجع إلى العرف، راجع إلى العرف. وبعضهم قال الحركات التي تخل بأركان وشروط الصلاة. الذي يظهر والله أعلم أن الحركات التي تبطل الصلاة كما رجح ذلك الحافظ ابن عبد البر وجماعة، إلى أن الحركات التي إذا نظر فيك الناظر قال أنت ما تصلي، أنت ما تصلي. أما ثلاث حركات أو ما شبه ذلك هذا ليس بدليل، وليس هناك استنباط من أي دليل كما يقال، وإنما المسألة هي اجتهادية. إذن الراجح جواز الحركة. النبي صلى الله عليه وسلم قام وخلع نعليه، قام وخلع نعليه، كيف نعليه؟ فأخذهما ووضعهما. انظر، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره. كيف سيفعل؟ أليس سيتحرك؟ أليس سيدن؟ نعم سيدن ويضمها ويضعها في ماذا؟ عن يساره. فيه الدنو، الدنو والحركة، لأنه لم ينوي ركوعا ولم ينوي سجودا فيضعهما، ففيه جواز الحركة في الصلاة. أيضا قتل الأسودين في الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين، العقرب والحية، يجوز لك أن تقتلهم ولو توالت الضربات، ولو توالت الضربات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهما. فإن رأيت عقربا وأنت تصلي اقتله، اضربه ضربة، أو إن أشئت أن تضرب الضربة الثانية اضرب الضربة الثانية، الثالثة اضرب الثالثة حتى يموت. أنت يا مجوز لك قتل هذا المؤذي، حية أيضا حية لا بأس بقتلها، لا بأس بقتلها. بل وضع بعض العلماء قاعدة في الصلاة، وهو قتل كل مؤذي، كل ما يؤذى أو يقوم مقامه، كل ما يؤذى أو يقوم مقامه، مثل هذا النمل الذي يقرص كقرصة العقرب، الذي تعرفون مسمياته الأسود هذا، نعم هذا قرصته مثل قرصة العقرب، إن تركته سيؤذيك، فلا بأس بقتله وأنت تصلي، فلا بأس بقتله وأنت تصلي. فكل مؤذي يجوز قتله. استنبط من هذا بعض العلماء وكل مؤذي أيضا يجوز تأذيبه. طفل يتحرك في الصلاة يلعب، أعطيه حتى ماذا؟ يعني يستقيم حاله. نعم مؤذي، يأذي، يدوس قدم هذا، يركل هذا، يفعل هذا، فأعطيه واحدة يهدأ، فلا بأس أن تعطيه واحدة فيهدأ لأنه مؤذي في الصلاة. فكل مؤذي يجوز ضربه، كل مؤذي يجوز ضربه. واضح الآن؟ الثالثة السلام، يجوز السلام في الصلاة لكن بدون لفظ. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أنهم دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فرأوه يصلي فسلموا عليه فأشار بيده، أشار بيده. جاء في بعض الروايات فجعل بطن كفه في الأرض وظاهرها في السماء، يعني هكذا فعل، هكذا فعل. لكن هذه اللفظة لا تصح، بعضهم حسنها والبعض الآخر حكم عليها بالشدود. إذن الراجح أنك تشير بأي إشارة لكن بدون تلفظ، فإن تلفظت عمدا بطلت صلاتك، وإن تلفظت نسيانا لا حرج عليه. واضح الآن؟ فإذا دخل إنسان فقال لك السلام عليكم، فقل له هذا بمجرد الإشارة بيدك، أي هيئة، بأي هيئة تشير بيدك. وإن دخل وكان هناك من هو لا يصلي فسلم عليك، فإذا سلم الحاضرون لا حرج عليه، لا حرج عليه. وإن كنت واحدا، وإن كنت واحدا فلا يعني ماذا تشير بيدك، تشير بيدك. فإذا هذه الحالات يجوز الإشارة. أيضا الحالة الرابعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أشار إليهم أن اجلسوا، أشار إليهم أن اجلسوا، في دليل على جواز الإشارة لمصلحة الصلاة. تريد أن تسكت صبيا تشير إليه بإشارة السكوت، تريد أن يجلس تجلسه، تريد أن يخبرك بشيء فهززت رأسك أي نعم. الدليل على ذلك حديث أم سلمة في البخاري، قالت يا رسول الله، قالت لها الجارية إن رسول الله يصلي بعد العصر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فقالت اذهبي واخبريه، فذهبت وتخبره وهو يصلي. فبوب البخاري باب كلام كلام الرجل للمصلي، يعني يجوز إنسان يخاطب مصلي، فقالت يا رسول الله إنك نهيت عن الصلاة بعد الصلاة وأنت تصلي، فأشار برأسه، فأشار برأسه يعني طيب. فلما انتهى قال هذه ركعتين نسيتها أو تركتها بعد الظهر، شغلني شاغل، فالآن أقضيهما. شاهدنا أشار إليه. حفصة دخلت على عائشة وهي تصلي الكسوف فقالت لها ولما تصلين، فأشارت إلى السماء ثم طأطأت رأسها، فقالت آية، فأشارت إليها أن نعم، أي أصلي آية، آية أي كسوف، آية كسوف. إذن في جواز مخاطبة المصلي إذا لم يشغله، ما يأتي ويناقشه أين الفلوس أين كذا أين، فيأتي ويعني ماذا يكون في حالة ليس مستعدا فيها، إنما سؤال واحد، أين المفتاح، تشير إليه أن المفتاح هنا مثلا، هكذا، هذا هو. فلا بأس بالإشارة ومخاطبة المصلي. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.